لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. نعم. الذي خلق الموت والحياة أيكم أحسن عملا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه بشماله. خلي بالك هناك في الانشقاق وراء ظهره، أخر هناك يبقى في الظهر هناك في الانشقاق، إنما هنا يبقى بشماله. فيقول يا ليتني يا ليتني. المادة الطبيعي هنتكلم عليه إن شاء الله في آخر الجلسة. يا ليت. فيقول يا ليتني لم أوت. أوتاكي أوتاكي بعد التاء كاف، مفيش ألف بعد التاء، بعد التاء كاف مباشرة. إذن لا أضع بعد التاء المفتوحة، مش الفتحة، ما تجيبش ألف. هكذا تقرأ لم ما نقرأش بسرعة، نقرأ بطيء عادي عشان تقرأ. المهم تقرأها القراءة الصحيحة. فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني ماليه. هلك عني. خلي بالك هلك عني سلطانية. سلطانية الهاء التي تسمى بهاء الاستراحة، أي هاء استراحة في القرآن الكريم الوقف عليها، أقف عليها سلطانية. والوقف عليها كما سنبين إن شاء الله يسمى بالوقف الكافي، أي هو تام في المعنى وليس في اللفظ كما سنبين إن شاء الله. هلك عني سلطانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. نعم. ولم أدر ما حسابيه. نعم. يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني ماليه. نعم. هلك عني سلطانية. تسميع كل سمع معايا. وأما من أوتي كتابه بشماله يقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية. نعم. ما أغنى عني ماليه. هلك عني سلطانية. هلك عني سلطانية. هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة اسمها سورة السلسلة، سورة الحق. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراع، ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، نوع من أنواع طعام أهل النار والعياذ بالله، يبقى زي الزقوم. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. نعم تفضل. ها خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها نعم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم نعم ولا يحض على طعام المسكين نعم فليس له اليوم هاهنا حميم نعم ولا طعام إلا من مسكين نعم لا يأكله إلا الخاطئون نعم كل سامع معايا ثم الجحيم صلوا نعم ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوا نعم إنه كان يؤمن بالله العظيم نعم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم نعم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون نبدأ التسميع وأما من أوتي وأما من أوتي كتابه نعم فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه نعم ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية نعم ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية نعم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن حض على طعام المسكين نعم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم خلي بالك فلا أقسم حجي لك هنا إن شاء الله في سورة المعارج فلا أقسم وانتبه معايا هناك الانشقاق الشفقة هناك فلا أقسم بالشفق في جزء عام اللي خدته واللي اتكلمنا عليه أقسم بالانشقاق يبقى الشفقة آخر موضع في القرآن إذن كذا موضع عندي خمس مواضع فلا أقسم فلا أقسم هنا فلا أقسم بما تبصرون هتجيلك إن شاء الله برب المشارق والمغار في آخر موضع أقسم بالشفق شفق والسورة الانشقاق فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون وما لا تبصرون وما لوحدها ولا لوحدها كلمة وكلمة وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر خلي بالك شاعر يبقى هنا شاعر يبقى قليلا ما تؤمنون مفيش إيمان قلة إيمان في كفر يبقى شاعر تؤمنون طب الآية اللي بعدها بقول كاهن يبقى ما تذكرون قليلا ما تذكرون خلي بالك قليلا ما تذكرون ثلاث مواضع في القرآن هنا قليلا ما تذكرون وإن شاء الله هنتكلم عليهم المواضع كسورة الأعراف أو سورة النساء هنا قليلا ما تذكرون اسمع معي وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. اقرأها. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. عايز بقى نستحضر الآيات ونبدأ نسمعها، وكل اللي يقرأ معايا وكل اللي يسمع معايا واللي على الشاشات واللي في منازل واللي في الأماكن كلها يبدأ يلا نسمع مع بعضها. فلا أقسم بما تبصرون أيوة وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم نعم بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. وأما من أوتي كتابه بإيه؟ اتفقنا. فأما من أوتي يبقى فأما للتعقيب، لما نقول لك وأما من أوتي يبقى بشماله، يبقى ليه تكملة، يبقى اتصال. لما فأما من أوتي تعقيب على طول كتابه بيمينه، فيقول ها أم اقرأوا ها. إنما هنا وأما من أوتي نبدأ بقى التسميع، وأما من أوتي كتابه بشماله هكذا يلا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون تسميع كل سمع وما لا تبصرون إنه لقول رسول ممتاز ممتاز وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل بعض الأقاويل زي هناك الأحاديث هناك الأحاديث هنا الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه يلا بتسمع الآيات. ولو تقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. عايز نربط الآيات. خلي بالك فلا أقسم من أول تسميع فلا أقسم بما تبصرون ها فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول نعم قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. نعم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل ما أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم البعبعة اللي في العين البعبعة اللي في العين هكذا. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. نعم. وإنه لتذكرة للمتقين. نعم. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. نعم. وإنه لحسرة على الكافرين. نعم. وإنه لحق اليقين فسبح يلا التسميع بقى. وإنه لتذكرة كل يسمع معايا شاشة. وإنه لتذكرة للمتقين. نعم. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. عايز اسمع نربط ولو تقول علينا بعض الأقاويل. ها. ولو تقول علينا بعض الأقاويل ما شاء الله لأخذنا منه باليمين. نعم. ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. نعم. وإنه وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. اسمع مني الآيات عشان تعيها عشان تقرأها صح عشان تسبحها صح عشان تجودها صح. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم وأما من كتابه نعم فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه نعم لم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه أسمع هلك عني سلطانيه سمع خذوه فغلوه نعم ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين إن شاء الله فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون نعم. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل نعم. لأخذنا منه باليمين نعم. ثم لقطعنا منه الوتين ما شاء الله فما منكم من أحد عنه حاجزين أفضل فإنه لتذكرة للمتقين أحسن وإنا وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم ركز معايا قلت أدى سورة الحاقة وأيضا تسمى سورة الإيه؟ السلسلة سورة الحاقة 52 آية عايز نبدأ بقى نسمع من أول سورة الحاقة بتركيز وبترتيل ها بسم الله الرحمن الرحيم نعم ها الحاقة عبد الرحمن أحمد سعيد كما الحاقة نعم كذب الثمود وعاد بالقارعة نعم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد أهلكوا بريح صرصر عاتية نعم سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام نسوما نعم فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية نعم فهل ترى لهم من باقية نعم وجاء فرعون قبله والمؤتفكات بالخاطئة الآية رقم 10 ها وعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية الآية 11 إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية 12 لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية 13 فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة 14 وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة 15 ويومئذ وقعت الواقعة 16 وانشقت السماء فهي يومئذ واهية 17 والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 18 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية 19 أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول العشرون إني ظننت أني ملاق حسابي 21 عيشة كل ركز معايا في جنة عالية في المؤخرة هناك طوفها دانية نعم كلوا واشربوا ما شاء الله بما أسلفتم في الأيام هي الخامسة والعشرون نعم وأما من أوتي كتابه به فيقول يا ليتني لم أوت كتاب ما شاء الله أدري ما حسابي 27 يا ليتها كانت القاضية 28 نعم أغنى عني مالية 29 عني سلطانية 30 نعم قلوا فغلوا 31 ثم الجحيم صلوا اثنين ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوا 33 نعم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم 34 نعم ولا يحض على طعام المسكين 35 نعم وليس له اليوم هاهنا حميم 36 ولا طعام إلا من غسلين 37 لا يأكله إلا الخاطئ 38 ولا أقسم بما تبصرون 39 ولا لا تبصرون 40 إنه لقول رسول كريم 41 وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون 42 ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون 43 تنزيل من رب العالمين 44 ولو تقول خمسة وأربعون لأخذنا منه باليمين ستة وأربعون ثم لقطعنا منه الوتين سبعة وأربعون فما منكم من أحد الآن الثامنة والأربعون وإنه لتذكرة للمتقين التاسعة والأربعون وإنا لنعلم أن منكم مكذبين الآن الخمسون وإنه لحسرة على الكافرين 51 وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم ودائما نقول دائما تتصبحوا به وتتمسوا به يرفعكم الله أعلى الدرجات قولوا آمين رحم الله عبدا قال آمين وإلى لقاء إن شاء الله مع سورة سأل سائل وسورة المعارج سورة واقع وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.